السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل ليلة بنشوف هدية أو هدايا من الهدايا التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كل يوم بنشوف هدايا أغرب من الخيال، وبنتمنى أن ربنا يكرمنا بهدية منهم، وإن كانت هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وصلتنا جميعا. سنته وهديه وأخلاقه ومعاملاته وسيرته صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا علشان نشوف مين صاحب هدية النهاردة. بسم الله، هدية النهاردة هدية واحد من الصحابة حقيقة ضحى كتير قوي وقدم كتير قوي وكان قريب وحبيب قوي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. هدية النهاردة لصحابي ممكن يكون ناس كتيرة ما تعرفش اسمه، لكن حسبه أن الله عز وجل يعرفه ويعلمه سبحانه وتعالى. هدية النهاردة للصحابي الجليل حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان كان لي يعني موقف كده جميل، وانت عارف كل واحد يعني ايه له يعني حاجة معينة بيقدر يقدمها. يعني ممكن مثلا لو بيجي النهاردة نتكلم من يستطيع أن يخدم هذا الدين، فواحد يقول لك والله أنا خدمتي لهذا الدين أنا بعرف أقدم العلم كويس جدا، الثاني أنا أحفظ قرآن، الثالث والله أنا ممكن أعلم الأولاد بتوع المدارس بس نعملهم دروس تقوية كده في المسجد في الحساب والإنجليزي والعرب والحد كلها، الرابع والله أنا عندي قدرة على أن أنا مثلا أستطيع أن أنا أقدم أي خدمة من خلال أن أنا دكتور وأقدر مثلا أعمل كشفين في العيادة كل أسبوع مجانا، وهكذا. كل واحد ربنا بيستخدمه في منطقة معينة. هذا الرجل ربنا استعمله في منطقة هتعرفوها كمان شوية. حارثة بن العمان أول هدية قدمها له النبي صلى الله عليه وسلم إنه بشره بإنه سمع صوته في الجنة وهو بيقرأ القرآن. يبقى أول هدية النبي بشره بإنه سمع صوته في الجنة وهو بيقرأ القرآن. اسمع الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة. يعني الكلام ده كان في المنام، وتعرفين ان رؤيا الانبياء حق كما قال ابن عباس كما في حديث البخاري، رؤيا الانبياء وحي. رؤيا الانبياء وحي يعني ايه؟ يعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه فالرؤيا دي هي وحي من عند المولى عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت لجبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا حارثة ابن النعمان. الله، فالنبي عارف من هو حارثة ابن النعمان، وعارف ان هو كان من أبر الناس بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، يعني بره بأمه هو اللي وصله لهذه المنزلة إن أنا أسمع صوته وهو بيقرأ القرآن في الجنة. قالت أمنا عائشة التي روت هذا الحديث، قالت: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. وأديكم بس كده مثالين بسيط أول تعرفوا حارثة ابن النعمان كان بيبر أمه إزاي. يقول حارثة ابن النعمان على لسانه هو بيقول: والله ما أكلت أمي لقمة واحدة منذ أن أسلمت، من يوم ما أنا أسلمت والله العظيم ما سبتها تاكل لقمة بإيديها. كنت بتعمل إيه يا حارثة؟ قال لهم: كنت أنا اللي بأكلها سواء فطار ولا غدا ولا عشاء. هم الحقيقة ما كانش عندهم فطار وغدا وعشاء، ما كان عندهم وجبة بالنهار ووجبة بالليل، يعني هم وجبتين فقط ده لو كان في أكل. فبيقول: من يوم ما أسلمت عمري ما سبت أمي تاكل لقمة بإيديها، كنت أنا اللي بأكلها بإيدي. الله، جربت مرة تعمل كده مع الأم، مع أمك؟ جربت تعمل كده مع والدك وانتوا قاعدين على الاكل؟ قول لها: حبيبه قلبي النهارده عشان خاطري اسمحي لي انا اللي اكلك بايديا. تاكل ايه يا حبيبه قلبي؟ يا ننوسه عيني، امك حبيبتك بقى اللي غاليه عندك، اللي ما فيش في الدنيا اغلى منها بعد الانبياء بعد النبي والصحابه صلى الله عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانت تقعد تاكل والدتك، شوف مدى الحب ومدى الدعوات اللي ممكن تخرج من فم الام في الوقت دوت ليك. وخد بالك يا هنياله ويا بخته اللي امه تدعي له، والله العظيم اللي يفوز بدعوة أمه يبقى فاز بالدنيا والآخرة إن شاء الله. الحاجة الثانية إن حارثة بن نعمان لما كانت أمه تيجي تنام كان يقول لها انتظر يا أمي، يدخل يمسح الفراش بتاعها السرير بتاعها بإيديه ليكون في حصواية موجودة على السرير، فتيجي تنام تتأذى بها، وبعدين يقول لعل وعسى الأحسن تكون إيديا اللي خشنة، طب أمسح الفراش بوشي بخدي عشان لو كان في حصواية في أي حاجة أنا اللي اتضر أمي ما تتضرش، فيمسح السرير بتاعها بخده. شفتوا قد ايه يا شباب، وشفتوا قد ايه يا بنات، شفتوا قد ايه حرصهم على البر، عشان كده ربنا اكرمهم. ودايما بقول والله ثم والله ما عمرك ما تشوف، انا في حياتي الشخصيه شفتها في حياتي، اي انسان ناجح في اي مجال من المجالات، مش لازم الدعوه بس، في الطب في الهندسه في ده في ده في اي مجال، والله العظيم كنت الاحظ دايما ان اكتر ناس ناجحين هم اللي فازوا بدعوه ابائهم وامهاتهم، وكانوا برين بابائهم وامهاتهم. دي حقيقه والله شفتها في حياتي. إذا أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سمع صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة، دي الهدية الأولى. الهدية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن جبريل عليه السلام قد رد السلام على حارثة ابن نعمان. الحديث رواه أحمد بسند صحيح أن حارثة ابن نعمان قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام قاعد في المقعد، فسلمت عليه ثم أجست، فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هل رأيت الذي كان معي؟ إن كان سيدنا جبريل كان قاعد في صورة صحابي اسمه دحية الكلبي، ما كانش جاي في صورته الملائكية، وإلا فالذي كان يرى جبريل في صورة الملائكية هو النبي فقط صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة ما كانوش بيشوفوا جبريل في صورته الملائكية، وإنما كانوا يرونه إذا نزل بصورة بشرية اللي هو صورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي، وكان جميلا رضي الله عنه وارضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة بن نعمان هل رأيت الذي كان معي؟ فقلت أجل يا رسول الله. قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. يبقى جبريل عليه السلام رد السلام على دحية، رد السلام على حارثة ابن النعمان، ودي كانت الهدية رقم 2. اسمع بقى الهدية رقم 3، وكانت هدية لا توازيها الدنيا وما فيها. يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد تكفل برزقه في الجنة. قل لي تكفل برزقه يعني، ما هو شيء طبيعي أنه يخش الجنة يكون فيها النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر. كون إن ربنا تكفل برزقه في الجنة فهي بشرى أصلا بدخوله الجنة، واضح كده؟ يعني لما أقول لحضرتك إيه، عموما إن شاء الله أنا هسيب لحضرتك وجبة جميلة جدا في الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني، واخد بالك معناها إيه؟ معناها إن أنا بقول لك أنا هاخدك الشاليه بتاعي، أو لو بقول لحضرتك مثلا عموما هتلاقي العربية اللي أنا سايبها لك هدية موجودة قدام بيتك في المكان الفلاني، واخد بالك؟ وطب وانت ما عندكش اصلا بيت في المكان الفلاني، معناها ان انا بقول لك ان انا اشتريت لك بيت في المكان الفلاني، والعربيه كمان الهديه تكون موقفه قدام البيت. فكون ان ربنا تكفل برزق حارثه في الجنه معناها ان الله كتب الجنه لحارثه ابن نعمان. الحديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان حارثه قال رايت جبريل مرتين يوم الثورتين، الثورتين موضع في المدينه المنوره. قال رايت جبريل مرتين، المرة الأولى يوم الثورتين حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. طيب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت جبريل عليه السلام مرتين، المرة الأولى يوم الثورتين حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، والمرة الثانية رأيته عين في يوم الجنائز في غزوة حنين حين رجعنا من غزوة حنين. يبقى المرة الأولى كان النبي رايح إلى بني قريظة، حارثة بن نعمان رأى جبريل في صورة دحية الكلبية اللي هو الصحابي الجليل اسمه دحية الكلبية، المرة الثانية في يوم الجنائز وإحنا راجعين من غزوة حنين. دول المرتين اللي أنا شفت فيهم جبريل عليه السلام. إيه اللي حصل؟ قال فكان جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسلم، فمررت وهو يسلم فلم أسلم على جبريل، يعني هو ما يعرفش أن جبريل هو اللي واقف، ولا النبي واقف مع واحد فما سلمش. قال فقال حارثة بن نعمان فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف الكلام ده من النبي بعد ما شافه بقى. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا رسول الله؟ قال هذا حارثة ابن النعمان. فقال جبريل يا رسول الله أما إن هذا الرجل هو حارثة بن نعمان من المئة الصابرة في غزوة حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة، ولو سلم علينا لرددنا عليه. الله، فالنبي هو اللي أخبر حارثة، قال له يا حارثة اللي كان واقف معايا ده لما أنت عديته ما سلمتش، اللي كان واقف معايا ده كان جبريل، ولما سألني مين دوت اللي عدى قلت له ده حارثة بن نعمان، فجبريل قال لي يا حارثة، جبريل قال لي أما إن حارثة بن نعمان من المئة الصابرة التي كانت في غزوة حنين والذين تكفل الله عز وجل بأرزاقهم في الجنة، ولو سلم علينا لرددنا عليه السلام. دي كانت بشرى عظيمة جدا إن يخبره إن هو من المئة الصابرة في غزوة حنين، وأن الله عز وجل قد تكفل برزقه في جنة الرحمن اللي ربنا قال عنها كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نكمل مع بعض هدايا حارثة ابن النعمان وكيف فاز بتلك الهدايا العظيمة وماذا قدم لدين الله، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدايا الجميلة التي حصل عليها حارثة ابن النعمان. قلنا الهدية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته وهو يقرأ القرآن في جنة الرحمن. الهدية الثانية أنه أخبره أن جبريل رد عليه السلام. الهدية الثالثة بشره ببشرة جبريل عليه السلام أنه قال عنه أنه من المئة الصابرة في غزوة حنين الذين تكفل الله عز وجل بأرزاقهم في جنة الرحمن، ثم قال له ولو سلم علينا لرددنا عليه. إذن ماذا قدم حارثة ابن النعمان لخدمة الإسلام ولخدمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ أنت عارف حضرتك قلت قبل كده إن لو إنسان قدم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي خدمة للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأي خدمة في أي موضع وفي أي موطن وفي أي وقت للنبي صلى الله عليه وسلم تريح النبي وتعين النبي صلى الله عليه وسلم فهي إعانة وخدمة لدين الله سبحانه وتعالى. الخدمة الأولية إن كان حارثة بن النعمان كان يترك منازله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ أقول لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا حارثة بن النعمان كان ليه أكتر من منزل، هو كان ربنا موسع عليه وكان عنده أكتر من منزل، أكتر من بيت. وكان عندهم زمان مش نظام شقق، كان كل واحد ليه بيت مستقل كده، بيت بسيط لكنه كان بيت مستقل. فحارثة بن النعمان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وكان صلى الله عليه وسلم كان بنى بيوت بسيطة كده لأزواجه في يعني بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، فكان لما جاء في العام في بعد الهجرة في العام الثاني للهجرة لما تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فما لقوش غير مكان بعيد قوي عشان يسكنوا فيه. وانتوا عارفين حب فاطمة في قلب النبي عامل ازاي، كانت أحب إنسانة إلى قلبه هي فاطمة، لكن من أزواجه كانت أحب زوجة هي عائشة. فالنبي كان بيحب فاطمة، كانت قرة عين النبي وثمرت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صعبان عليه قوي إن فاطمة ساكنة بعيد قوي قوي، فما كانش بيشوفها بسهولة. فلما علم حارثة ابن النعمان إن النبي محتاج يقرب فاطمة، وكان منزل حارثة بن النعمان كان قريب جدا للمسجد، كان يعني يعتبر ملاصق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن تنازل عن منزله ذاك لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. قال له يا رسول الله إن كنت ترغب في قرب فاطمة منك يا رسول الله فقد تنازلت عن منزلي لفاطمة ولعلي. الله، فالنبي ما نسلوش الجميل ده أبدا، وكان سعيد جدا ودعاله دعاء من القلب صلى الله عليه وسلم، والنبي عمره ما يسيب حد يعمل معاه جميل وإلا لازم يكافئه صلى الله عليه وسلم. فتنازل حارثة ابن نعمان عن منزله لعلي بن أبي طالب ولفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قرب فاطمة وعلي للنبي عليه السلام عشان تكون قربه وتكون جنبه على طول صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ملقاش مكان ليها لأن كان خلاص بيوت أزواجه اتبنت وكان لسه عايز يبني لها مكان، فما كان من حارثة إلا إن كان عنده بيت تاني كان قريب جدا من بيت فاطمة وبيت علي رضي الله عنهما، فتنازل عن البيت التاني لصفية بنت حيي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتزوج فيه بصفية بنت حيي بن أخطب، وظل هكذا. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى بيت كان حارثة بن نعمان كان يتنازل عن بيته للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت طبعا منقبة عظيمة جدا وموقف كان عمر ما النبي ينسى أبدا لحارثة بن نعمان، وكان في كل حدث كان يدعو دعاء من القلب لحارثة بن نعمان. الحاجة الثانية التي بذلها حارثة بن نعمان أنه كان من أهل بدر الذين قال الله عز وجل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله الله على النعمة الجميلة. خد بالك من حاجة، مش كون إن ربنا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم معنى ذلك إن دولت ممكن بعد ذلك يقعوا في كبائر أو في مشاكل أو إنهم يعودوا إلى الشرك أو إنهم يرتدوا، محال، لأن ربنا اطلع على قلوب هؤلاء الناس وعلم أن هؤلاء الناس بعلم ربنا سبحانه وتعالى بعلمه المستقبلي سبحانه وتعالى إن هؤلاء الناس لما ربنا يغفر لهم يعني يكتبهم من أهل الجنة، ما هو مدام ربنا غفر له بقى من أهل الجنة، كون إن ربنا يعطيه الجنة أو يغفر له أو يخبر النبي إن ده واحد من العشر المبشرين بالجنة، الله يعلم مسبقا إن أصحاب القلوب الطاهرة دولت لما ربنا يغفر لهم أو يكتبهم من أهل الجنة أو يكتبهم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء سيزدادون شكرا لله وطاعة وعبادة لله، لأنهم تعلموا الوفاء من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصلي كما في الصحيح كان بيصلي قيام الليل لحد ما تتورم قدماه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، يعني مشكورش ربي سبحانه وتعالى أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هم كانوا بيعملوا كده رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان حارثة بن نعمان من أهل بدر الذين قال جل وعلا عنهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي غزوة بدر انقض حارثة بن نعمان على عثمان بن عبد شمس وأسره أخذه أسيرا، ثم بعد ذلك أرسل جبير بن مطعم في فداء عثمان بن عبد شمس ففاز حارثة بالأجر بمشاركته في غزوة بدر وفاز بالمال في فداء هذا الرجل الذي أسره في غزوة بدر. لبداية الحاجة الثانية التي قدمها حارثة ابن نعمان في غزوة بأنه اشترك في غزوة بدر. الحاجة الثالثة أن حارثة ابن نعمان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات وكل المشاهد، لم يتأخر أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت عارف الغزوة يعني دخول وقتال وجهاد وضرب بالسيوف والسهام والرماح، يعني حاجة في غاية الرعب، ومع ذلك أصحاب القلوب القوية أصحاب العقيدة والإيمان والتوحيد أصحاب القلوب الطاهرة التي كانت تسمع كلام الله وتسمع كلام رسول الله وهي ترفع شعار سمعنا وأطعنا، عمرهم ما تأخروا أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشارك حارثة ابن نعمان في جميع الغزوات رضي الله عنه وارضاه، وكان في يوم حنين كما قال جبريل كان من المئة الصابرة الذين تكفل الله عز وجل بأرزاقهم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم أربعة، كان بارا بوالديه وعلى وجه الخصوص كان بارا بأمه رضي الله عنه وأرضاه. وانتم عارفين طبعا فضيلة بر الوالدين، ما دمنا هنتكلم عن بر حارثة بن نعمان بوالدته لابد ان احنا نتكلم عن نبذة يسيرة عن فضائل بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعة من أعظم أسباب تفريج الكربات، ولعل حضراتكم عارفين كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الثلاثة الذين دخلوا الغار لما كان المطر نزل كده وهم ماشيين كده بين الجبال فجأة لقوا المطر غزير جدا فراحوا دخلوا في الغار، قالوا يعني نقوا إلى الغار لحد ما المطر يخلص، فجأة انزلقت صخرة من المطر وإيه سدت فوهة الغار فسدت إيه الفتحة بتاعة الغار. فقالوا والله لا ينجينا اليوم إلا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا. فالأولاني توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين، قال له اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا الصخرة، فانزاحت الصخرة لكن لا تسمح بالخروج. والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفتي، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأمانتي فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بعدما انقطع المطر. كل دوت بفضل الله أولا ثم بفضل توسلهم إلى الله بأعمالهم الصالحة. فكان أول واحد هو الذي كان بارا بوالدين. حاجة تانية، بر الوالدين سبب لسعة الرزق ولطول العمر اللي نفس ربنا يوسع عليه في الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها دي، واللي نفسه ربنا يطول في عمره. اي يطول في عمره، حاجة من الاثنين، اما ان ربنا يطول في عمره حقيقة، واما ان ربنا يرزقه البركة في العمر، فيكون الحاجة اللي هيعملها في خلال مثلا 10 سنين غيره ما يقدرش يعملها غير في 100 سنة، ويبقى ده يعتبر طول في العمر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء، القضاء نوعان، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء مبرم هذا لا يتغير أبدا، هو عند المولى عز وجل في أم الكتاب وفي علم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ده اللي إيه؟ ده القضاء اللي إيه؟ المعلق. وعنده أم الكتاب هو ذا القضاء المبرم الذي لا يتغير. طب القضاء المعلق اللي بيتغير ده فين؟ ده الذي في علم الملك. كأن الملك سبحانه وتعالى يقول للملك: عبدي فلان لو بر والديه ووصل رحمه فعمره 70 سنة، ولو عق والديه وقطع رحمه فعمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا إن العبد دوت سيصل الرحم ويبر والديه أم أنه سيقطع الرحم ويعق والديه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه، وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين من أعظم أسباب حسن الخاتمة. دخلوا على شاب كان برا بوالديه وهو في سكرات الموت، عشان يذكروا بالله وعشان يقولوا له قل لا إله إلا الله، فوجدوه هو الذي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومات على كلمة لا إله إلا الله. بر الوالدين يعدل الحج والعمر والجهاد في سبيل الله. في الحديث الذي رواه مسلم أنه رجل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: أفي والديك؟ فهل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى عند أبي يعلى بإسناد الحسن، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال: هل بقي من والديك أحد حي؟ قال: أمي. قال: فاسأل الله عز وجل في برها، فإن فعلت ذلك، اسمعوا يا شباب، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله، الراحمون يرحمهم الرحمن. بر الوالدين سبب في دخول الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. دي الحاجات اللي قدمها حارثة ابن نعمان عشان يفوز بتلك الهدايا. فأنتوا يا ترى ناويين تقدموا إيه؟ ربنا يستعملنا وإياكم لخدمة ونصرة هذا الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.